وتتكلم في سمع الكوكب الذي في القلب فتكلم يا بارك الله يا بارك الله يا بارك الله في الدنيا إذا بقت أسباب من أسباب الدنيا Thank you.

اللي بيركنوا فيها حته الشارع عباره عن 15 متر وصوت حتى في السوق مصر الحاجة تسمع وصوت والدنيا مقبولة. وشوف أنا حوالي الواحد ليلة لابو يسر أنا وياها. أنا كنت من أسلم الحشيش. معلش يا سيدي أنا عم يسلم عليه إلا من الأمر، أنا نسيت حاجة ولا اسمها فيه. الأمر إيه؟ الواحد بيخش جامع ربنا من غير أمر. يا مالك ايه اللي جابك فيه؟ والله يا عم ما عندنا اتفرج يتكلم لازم يتكلم يعني. وقال يتكلم مع ايه كده وحكيله على قدره. وقال بسم الله الرحمن الرحيم من يشرق من الجبت ثم ياتي بخلق من جديد. الشمس اللي كده عملها كده ثلاث مرات وياخد الفيل بسنه كده ويرمى بقى بيجي كده. ربنا تعالى يبني في الليل. مجنون يا اهل يا ولاد يا ولاد انا عم ما نسيتش حاجتين داخل احنا يا دوب بس يعني دماغ في العين في مش مجمل في الواحد يعني بيقول لما الواحد يشرب حاجه زي دي ياخد عليها الحاله بتاعتها الحرامات يا رب مفروض يا استاذ سلام. إنها

معلش يا قوم اللي يجد في الزوارف والمواعيش شايف نور النبي وياه وبيوافاته ما رفعه للرجال يا أهل الله سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الشوارع دي لو شلت التناوي دي شوارعي عاملهم زي حداه كده اصحاب عن وفد في حداه كده ومشي الى 10-11 خطوه كده وقال شيء لعباها هم وبص ما لقوش يلاقي نفسه في قلبه كده الله الله في مسجد راجل اسمه الشيخ حسن حيحي لا نفسه جاي من المسجد ده في قلب المسجد مين ده وده اللي هناك السيد كان من اهل الله اسمه الشيخ حسن حيفي دخل لواحد بتاع 95 سنة ومفتت زي الوتر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيت يا منهوب اهل بيت ايه انا ما استويت هل بقى وفاء ايه وجدت وفاء عبد العليم مصر الهزيمي الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أفعل الأجرام يغني في الجامعة دائم كل نوبة حسنة ولا حاجة انا كنت منتظر ان حد يحل محلي الشيخ عبد الحافظ بيت من مدة سنة قال لي انت موت حتى يأتي من يحل محلك في خدمة الشيخ حسن حبيب ونسف من نسف يلعب ولا يسادري بغفلات يمين المعش ذالي وترس النفس آمال وحرص وتظلم بالمكاتب والعيال انتقل الرجل في 5 دقائق الى دار الاخره وطبعا كان الجماعه بتوعتنا نفسهم فاهمين وكان بيقول لهم دايما انا ما اتفتش علي ابدا من الحميم الا لما لقيت واحد خدام الجامع قبل ما اموت فاستلم الخدمه بتاع الجامع وقعد 3 سنين وهو يخدم في الجامع في الجامع بقى كان عاملين دكه كده في دقيقه يا علي بتطلع عليها ايه؟ ايش الحكايه؟ فهو في ليله من الليالي بعد العشاء فماليش بيت يفك على نفسه الجامع فبعد ما فك الجامع بس يا واحده نزل من على الدكه يتمشي لا لا سامع ايه بس ايه ولا حاجة اسمك يطلع تعالى يا ماما قال لي يا ماما مين يقول يلا صح صح انا في نفسي اصلا دلوقتي زي ما تقول ايه لما اطلع لا هتقول له مستمع مزايا ايه اللي هتقول الناس انت هتقول الناس وصلت ربنا انت ربنا مين ربنا غفور الرحيم ربنا غفور الرحيم طلبت وصال شرفا فقالت أما تخشى معاقبة القدير طلبت وصال شرفا فقالت أما تخشى معاقبة القدير فقلت لها صليني إن ربي سامحنا ويعفو عن كثير يا سلام يا ست أبوك أنا ولا الغريب هنا والعالم لما تلاقي أنا عم أنا عم غريب أنا عم أنا لا وحتى ما أمر الأحد غير النجوم ما في الله خبرت عن جانا الوسيلة عندك أنا عن وسيلة أنا عندي واحدة لا أعرف لا وسيلة ولا فيها شفاعة لا بد لك شيء أقول لي مشينا ازاي؟ فقر العقل هي مراد ليه؟ مراد ليه يا ابن الكلب؟ حتى الجمع على الدنيا ايوه ادي جمع فيها يا رب وانت عارف ان مراد فيها انا عارف انها انت مركوبه دي وفي الساعة ذمتها لو رفعت العينين كنت طلعتها بقى سنة انما انا ما رفعتش انت رفعش والراجل اللي ده معاك خرجانة بتاع زمن ومسك الراجل سوداء المسك ارتفاع قوم من ضمن النجوم راي تقريبا ملف اول المركز فلا موضوع كده ايه ده ايه قال لي انا بتاعت البيت جيت لقيت مراتي مع الراجل ابن الكلب في الجار والله في الجار قال يا رب قال يا رب قال لي والله الثاني في الجار قال لي لا انت اعترف كمان جرب اعترف قال لي ما اعترفش لو انا ناس جامد قال لي مره انا عامل فين في الخبازه ما هو في الجامد ما هو ثلاث مره في الجامد ولا اكثر ولا من الكلام ولا فاهم اللي ما كنت غضبان جمع وصلى دلوقتي الله يصلي عليك ما إذا البلاد بلغنا المدى وشادت لهن تزور المهد وحج العزاء وجاب البلاء فأنت التناهي يكون الفرج رمل رمل الزهد وذكر بقى مع الجماعة من الشليل مع الجماعة البوطفية بس الله الله الله صلاة ايه؟ الشم من صلاة الشعب ما يعني دي انت ايه؟ أفرس؟ مش عزيز ده انت بقى شيخة. وقت صحوتك اللي انت عامل. ايدك باين عليك. انا من حضرتك قد ايه؟ لسه تحت حي ولا حصل عليك؟ الغرض ده ليلي من اسود ليلي. مش كلمين. وسبع الصبح الجمعة ولا الصبح مفيش حتى صلاة فيه. مفيش حتى صلاة فيه. صح. يا ترى اتكلم سجان قال لي انت بتصلي قال لي صلي تعالي خش صلي ده كفايه غيرت المايه اليوم صلي يطلع ما يطلع الله يا نور النبي شهر يا نور النبي وبعدين فتح الكلمه يمكن الله الله الله يا قلبي لو يا ما ما تمشي اخطائي. سمع صوت واحده. ما عرفتش يمين بس يعني زي ما يقول مؤلف صناع الصوت ده بس منين او هي فين او اشياء او قليله دول مفيش. فضت من اليأس واستغفر بقى مولاك. Oh, ما مفتوحة. الله يرحمك. الله يرحمك. هذا العالم من جسمك مفتوح. الله الدنيا الدنيا ما في الزائر المعروف Yeah. موجود. هو ما عرفش حد قبل في البلد بغير ما في المسلم المسلم بتاعي ماشي على طول. فقعد متحير عايز واحد لحد حاجة مين مين هيعبر مين بتاع. فقعد لقى الشيخ عبد الحافظ جاي معاه ستة علماء من أرباب الأرض. وأنا قاعد البيت عليه من غير جرأة من غير بتاع ويغيرني في روح وكيد منها وزيرا وكثيرا وأما الله أكبر وكان ما توقع باع المتاع وإسماعيل أسجانا وقيمه الفصل أحيانا وحيانا قول البديع النفيع ثاب فلسفة قد فاق فقراط مع شوقي وفحبانا لا تبد فيك أمير القول من ملك في الشعر والنثر إفصاحا وإتقانا بمدح طه تزيد السحب مرتفحا غدرتكي عاليا كالبدر إهبانا الله أكبر ما من فتح من عجب إن كان فتحا من الرحمن مولانا Thank you.